أفكر في هموم الناس وحدي ولا حد شاف همي لو لساعة حياتي بينهم ما هي بتجدي ولا لي في زمالتهم متاعة حياتي بينهم ما هي بتجدي ولا لي في زمالتهم متاعة الشعار أسدي لهم نصحي ولا فادت وقاعة علمهم تمثلي وقصدي ولكن البلا فيهم لكاعة أفكر فيهم الناس وحدي ولا حد شاف همي لو لساعة حياتي بينهم ما هي بتجدي ولا لي في زمالتهم متاعة يحسبون القصايد كل حدي ولا يدرون في لفظي سناعة ولا مني بغيت أقول وجدي على الإيمان قالوا ذي بضاعة على الناس كل الناس ضدي وانا ما قلت بيت في مياعة وعلى الناس للفاضي تعدي كأني بينهم شمس البراعة أفكر هموم الناس وحدي ولا حد شاف همي لو لساعة حياتي بينهم ما هي بتجدي ولا لي في زمالتهم متاعة ولا بالهم في حب وردي ولا في حب شعري واستماعة قصيدي روعتا للناس وعدي ومن حب الزهر بلقط فراعة سلام الله على خالي وجدي مدر للوفا واهل الشجاعة وانا واقف على راس التحدي ومن خاض البحر جهز شراع أفكر فيهم الناس وحدي ولا حد شاف همي لو لساعة حياتي بينهم ما هي بتجدي ولا لي في زمالتهم متاعة